بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في الحديث الأول من باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. إذن هو هذا الدرس الأربعون من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وصلنا إلى قوله الثامن، قوله صلى الله عليه وسلم: قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قال: رد إلى أيام العادة أو رد إلى أيام العادة والمستحاضة إما مبتدأة أو معتادة، وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة، فهذه أربعة. والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها، وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة، فإن ثبت في الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك، وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية أو يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة، سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. المرأة بشكل عام عندما تحيض، قلنا إن وقت حيضتها الأول إنما يكون بعد تمام 9 سنين قمرية، وقال العلماء قبل ذلك يسمى استحاضة أيضا، ولا تعتبر المرأة فيها حائضة. إذن الحيض أقل سنه 9 سنوات، فإن كان أقل من ذلك بقليل بحيث لا يسع طهرا وحيضا، وقلنا إن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة عند الإمام الشافعي، معنى ذلك أنه يمكن كحد أدنى أن تكون لم تتم 9 وبقي لها أكثر من 15 يوما بقليل. إذا كان هذا الأمر يمكن أن نسمي ذلك حيضا، فإذا ابتدأت أو بعد ذلك، يعني بعض النساء في 10، في 11، في 12، وتختلف هذه الأمور بطبائع البلاد والأحوال والحرارة، طبعا هذه أشياء كثيرة قد تؤثر في بلوغ المرأة مبكرة، فقد رأينا أن في البلاد الحارة قد تحيض المرأة وهي بنت 9 سنين، بينما في البلاد الباردة قد يزيد ذلك سنوات بعد ذلك للحيض. هذه إذا بدأت للمرة الأولى أو الثانية، يعني في أيامها الأولى، تسمى مبتدأة. أما التي مر عليها سنوات وهي أو عدة مرات وهي تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، فهذه تسمى معتادة، اعتادت الحيض وصارت تفرق ما بين الحيض وما بين الطهر، وصارت تعرف كيف يأتي الحيض في أوله وفي أوسطه وفي منتهى، فهذه نسميها مميزة، أي تستطيع بذلك أن تعرف. إذن الحالة الأولى إما أن تكون مبتدأة للمرة الأولى وإما أن تكون معتادة. درجة الفهم والذكاء والخبرة في ذلك نحولها إلى مسألة أخرى، كل من المبتدأة والمعتادة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. بعض النساء تقول ينزل دم وفقط، بينما بعض النساء تستطيع أن تضبط ذلك تماما بالوقت واللون والقوة وطبعا والحدة إلى غير ذلك. فإذا عرفت المرأة كل ذلك ماذا نقول؟ هذه امرأة مميزة. وإذا لم تعرف ولو كانت معتادة ماذا نقول؟ هذه امرأة غير مميزة. إذا من حيث البدء والعادة ومن حيث التمييز وعدم التمييز هنا حالتان وهنا حالتان. في قانون الاحتمالات نضرب الحالتين ببعضهما البعض فيخرج عندنا 4 احتمالات. كيف نعرف ذلك؟ أمر بسيط، مبتدأ غير مميزة، مبتدأ مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة. هذه هي الأحوال الأربعة التي تدل عليها أو يدل عليها هذا الحديث. ثم بين الشيخ أن الحديث قد يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، معنى ذلك مر عليها أكثر من حيض. معنى ذلك المرأة لو سألتها أحيانا تقول تأتيها حيضتها من أول الشهر إلى اليوم السابع مثلا، فهي تحفظ قدرها من كل شهرين. ثم بعد هذه العادة التي مرت عليها عند ذلك صارت ترى دما مستمرا بعد انتهاء فترة الحيض الحقيقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عدم التمييز إلى التمييز، رد الوقت الذي يختلط فيه الأمر إلى الوقت الذي لم يكن يختلط فيه الأمر، فقال وبين لها أن ترد هذا الأمر إلى عادتها السابقة. ولذلك قال لها صلى الله عليه وسلم عند ذلك عندما سألته إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، لا تدع الصلاة، يعني وليس في وقت الحيض، في وقت الاستحاضة، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. معنى ذلك كنت تحيضين من اليوم الأول مثلا كما قلنا نأخذ هذا المثال إلى اليوم السابع، عند ذلك تقومين بعد اليوم السابع فتغتسلين، ثم بعد ذلك تحتاطين كما يحتاط الإنسان الذي معه سلس بول. في سلس البول الأمر يعني ممكن أن يكون أسهل. لماذا؟ لأن الإنسان الذي معه سلس يمكن أن يسأل الطبيب لو ربط ذكره لحظة عن نزول البول ربطه بخرقة فانقطع هذا البول دون أن يصاب بضرر، طبعا هذا بشرط بهذا الشرط، ثم قام فصلى، هذا لا يسمى أثناء الصلاة معه سلس بول لأنه في الحقيقة لم ينقط منه أي شيء فاستمرت الطهارة. وعندما يصاب بالضرر فنقول إذن هو ينظف المكان تماما والتقاطر بمقدار ما يستطيع، يتوضأ ثم يهجم إلى الصلاة، ولو نزل البول فإنه ماذا يفعل؟ لا تنقطع الصلاة، ولكنه يستعمل خرقا خاصة من أجل إذا نزل البول في الصلاة عند ذلك فالصلاة لا تنقطع، وإنما ينقطع حدثه بشيء آخر، بإخراج ريح، بغائط، بلمس امرأة، هذه مسألة أخرى، هذا معه سلس بول. والعلماء تكلموا كثيرا، وللفائدة أبين شيئا هاما، إن المالكية لهم شأن في مسألة سلس البول، يعني تفكير خاص في هذه المسألة، ولهم قاعدة جيدة فإنهم يقولون إذا وضع الإنسان الذي عنده سلس بول جهازا، أي جهاز يتصل بمكان خروج البول وله سدادة مثلا في آخره، فيعتبر هذا الجهاز كله من جسمه كأنه متصل بالجهاز البولي، يعني اليوم ما يسمى عند الأطباء بالقسطرة البولية. فإذا كانت هذه القسطرة منتهية بكيس، وهذا الكيس يتناقض أغلب اليوم، لو دخلت إلى المشافي أسأل الله لنا ولكم العافية وللمسلمين قاطبة، وأسأل الله أن يعافي كل مبتلى، تجد بعض الناس كل واحد كان سابقا يحمل هكذا جهازا في يده، اليوم خفت هذه الوسائل حتى صارت عبارة عن كيس بلاستيك مثلا من نوع خاص مع أنابيب خاصة أحيانا تربط على فخذه على جسمه، وهذا يبقى التناقض دائما. عند المالكية هذا الأمر من الممكن أنه لا يعتبر هذا من أصحاب السلس في هذه الحالة، وإن انقضاء وضوئه يكون بتلك الفتحة عندما تفتح ويخرج البول، يعني اعتبروا هذا الجهاز الذي اتصل بذكره مثلا إلى خارجه، عندما يخرج منه البول عند ذلك ينتقض الوضوء، وفي هذا فسحة للمرضى، ونحن لا نتشبث بمذهب ولا برأي، فالدين ليس ما جاء به أحد العلماء الأفاضل، وإنما الدين قاطبة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر، أبشر ولا تنفر. فهذه مسألة هامة، يمكن أن يوجد في كل أسرة من معه مثل هذا، فلو أخذ بهذا القول فإنه يستفيد. فإذا كأم المرأة فلا يمكن، يعني من الصعب جدا أن يكون لها هذا، ربما في المستقبل لا ندري كيف يحدث. الآن ليست المسألة مسألة بول، وإنما المسألة مسألة حيض، والحيض أخف نزولا من البول بكثير، ولذلك ربما يكون أثر كما قلت لو وضعت قطنة كرسفا يعني خرقة الآن أدخلتها إلى فرجها، فيظهر عليها ولو خيط رفيع من الدم، هذا يدل على أن الدم ما زال يجري. في هذه الحالة إذا عرفت هذه المرأة المعتادة، عرفت المميزة، وكما يدل عليه مفهوم الحديث عرفت قدر حيضتها، إذا انتهت الحيضة ماذا تفعل؟ تغتسل، وعندما تغتسل بعد ذلك تأخذ بالاحتياط ثم تتوضأ لكل صلاة، تنظف المكان ولا يحتاج في كل مرة إلى غسل، وهكذا إلى نهاية شهرها. فإذا عاد الوقت للحيضة الجديدة عند ذلك تنقطع عن الصلاة وتنقطع عن الصوم وتنقطع حتى عن ممارسة زوجها معها مسألة الجماع عند ذلك في هذا القدر، ثم بعد ذلك صارت حائض. إذن قسمناها بدل حائض وطاهرة عند ذلك إلى حائض ومستحاضة، فالمستحاضة تغسل فقط، أما الحائض فلا بد لها من غسل. وإذا هذه المميزة ماذا فعلت؟ ردت إلى الأيام السابقة التي كانت تعرفها، وربما ترد إلى شيء آخر، يعني ترد إذا كان في وقت الحيض يأتي قوة وفي وقت الاستحاضة يأتي ضعف، في وقت الحيض يتغير اللون أسود عند ذلك، بينما هنالك صفرة تأتي كأنه أواخر مثلا دم الحيض، إذن هنالك اختلاف، فترد بعد ذلك إلى تمييزها. يقول الشيخ ويذكرنا بقاعدة هامة، قال والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية، وهي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. قاعدة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال، هذا مثلوه وجاء لنا الشيخ رحمه الله بمثال عندما كان بعض الأصحاب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم على هيئة وهو متزوج بطريقة لا يجوز الاستمرار فيها في الإسلام. إذا كان الإنسان متزوجا كمجوسيا مثلا، لنفترض متزوج بأخته، ببنت أخيه، ببنت أخته، هذا مباشرة ماذا نفعل معه؟ نفصل هذا النكاح ونقول هذا لا يصح، فإذا كنت مسلما فمباشرة بالإسلام انفصل هذا النكاح ولا يعتبر صحيحا مطلقا. وعندنا بعض الصحابة كغيلان رحمه الله، وهذا من بني ثقيف، جاء مع مسعود ويعني بعض إخوته وبعض أصحابه مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي وراء كل رجل من هؤلاء عدد من النسوة. فمثلا غيلان جاء بعشرة، عشر نسوة، وبعد ذلك الآخر ثمانية سبعة كذا، وكلهن أسلمن مع أزواجهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أيضا حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، يعني إذا أمر إنسانا بأمر فهذا الأمر نأخذ له عموم، ليس له خصوص مثلا فقط ولا أمر رسول الله فلان، لا، كنا نؤمر بكذا معنى ذلك يؤمر الصحابة جميعا، والصحابة يأمرون التابعين والتابع التابعين، وهكذا إلى يوم الدين. ماذا قال لغيلان؟ قال يا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. معنى ذلك النبي ما قال له صلى الله عليه وسلم من كانت الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما قال له طلق كذا، قال له شيئا واحدا، ماذا؟ أمسك، يعني اختر أربعا من هذه الزوجات، ثم باختيارك الأربع كأنك الآن بدأت الانتقاء. واحدة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإذا أخذت ووصلت إلى أربعة عند ذلك الباقيات يعتبرن منفصلات عنك. وقد بلغ غيلان كل قومه، فكان كل واحد تزوج أكثر من أربع يمسك أربعا ويفارق الباقي. هذا شيء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل، ما قال من هن أصحاب الأولاد، من كن الأوائل، من الأصغر، من لا، ترك الأمر إلى ماذا؟ إلى غيلان وإلى كل زوج أن يختار أربعة. أيضا فيروز رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أختين، يعني تزوج بأختين. وعندنا قاعدة نحن، إذا أردت أن تجمع ما بين زوجتين قدر أحدهما ذكرا، فإذا صح زواجه صح الجمع، وإذا لم يصح لا يصح الجمع. قاعدة أيضا، يعني نتعلم اليوم عدة قواعد إن شاء الله. فمن جملة ذلك مثلا إذا أردت أن تتزوج بأختين، هل الأخ ينكح أخته؟ افترض الأولى ذكر، فهل الأخ ينكح أخته؟ لا. طيب افترض هي وعمتها، إذا كانت العمة مثلا ذكر عند ذلك هذه، هل الرجل ينكح بنت أخيه؟ لا، إذن لا يجوز الجمع. الخالة، هل الرجل ينكح بنت أخته؟ لا، بالعكس. هل مثلا المرأة تنكح خالها عند ذلك، تنكح عمها أيضا؟ فلا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. إذن قاعدة. أما لو كانوا مثلا نكحت الأولى الثانية لها قريبة، ما هي قرابتها؟ والله بنت خالتها. لنفترض لو كانت هذه ابن الخالة، يمكن أن يتزوج بابن الخالة، بنت الخالة بابن الخالة؟ نعم، معنى ذلك أبناء خالة، أبناء عمة، أبناء عمومة، أبناء خؤولة، كل هؤلاء يمكن لو كان أحدهما ذكرا أن يتزوج الآخر. ممكن إذن أن يكون عندي زوجتان إحداهما تقرب الأخرى، هذه بنت خال فلان، هذه بنت خالتها، هذه بنت عمتها، هذه بنت خالها، هذه بنت خالتها، ممكن؟ ممكن. إذن هكذا نقدر. فيروز ماذا كان متزوجا؟ كان متزوجا بأختين. وعندما كان متزوجا بأختين قلنا إن الأخ لا ينكح أخته. وربنا عز وجل جاء أيضا وبين لنا سبحانه وتعالى فقال وأن تجمعوا بين الأختين، يعني حرم علينا الجمع بين الأختين. ما قال صلى الله عليه وسلم لفيروز من الأولى؟ الأولى عقدها صحيح، الثانية عندما عقد عقد في جاهلية ما عقد في إسلام، الآن واقع الحال إنه زوج لزوجتين، أولاده من الزوجتين ينتسبون إليه، الإسلام هو الذي فصل بينه وبين زوجتيه. لذلك لو سألك إنسان مجوسي يريد أن ينكح أخته تقول ليس بعد الكفر ذنب، صحيح؟ ما عنده، والآن يسأل أول على الإيمان، لأن الشرك هو أكبر شيء أعظم شيء عندما يسأل عن الإيمان، ليس بعد الكفر ذنب. ولذلك ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، دعاهم إلى الإسلام قبل أن يدعوهم إلى وقائع الأحوال وإلى المسائل التي يعيشون فيها. فمن أسلم عند ذلك قاس أمره على الإسلام، وبعد ذلك ما يصح في الإسلام استمر به، وما لا يصح ماذا فعل؟ تركه. فرأينا في العدد أمسك عليك أربعا، وهنا ماذا قال وبين لفيروز؟ قال اختر أيتهما شئت، واحدة من الزوجتين وعند ذلك هذا يكفي، ولم يستفصله. نعود إلى القاعدة حتى نحفظها، ماذا قال؟ إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال أيهما كانت سابقة أيهما كانت لاحقة ينزل منزلة عموم المقال. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سأل هذه المرأة هل أنت مبتدأة أم أنت معتادة، هل أنت مميزة أم أنت لست مميزة، ما سأل كل ذلك. فهذا عاد إلى هذه القاعدة، إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتبا أو متقارنا، عنكم متقارن ولا مقارن؟ ما عادي. نعم. وكذا نقولها هنا، لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة، يعني تميز الحيضة عن الاستحاضة، أو غير مميزة لا تميزهما، كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها، كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به. ثم يردها هنا أيضا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت، فأجاب صلى الله عليه وسلم على ما علم، وكذا يقال هنا يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز، أو علم حال الواقعة في علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه صلى الله عليه وسلم. على كل حال نستطيع هنا أن ننصح، طبعا اليوم بالدرجة الأولى نقول تطور علم الطب، نحن باليوم الذي نسأل عنه نفعل هذا السؤال، لكن ننصح هذه المرأة بالذهاب إلى اختصاصية في هذا الأمر، وربما يعني بعمل جراحي بكي بدواء يعني بأي شيء قد يمتنع ذلك، وهذا للمصلحة العامة. وعند ذلك لو أدى ذلك الأمر إلى كشف العورة، سواء كان من قبل امرأة إن وجدت أولا أو من قبل رجل، فإن الضرورات تناط بقدرها. وقوله في رواية وليس بالحيضة، يعني هذا الدم الذي يستمر بعد الحيضة ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة معنى ذلك، هذا عموم الحديث ماذا يدل؟ على أنها تستطيع أن تميز. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها الذي كان معتادا سابقا ستا سبعا أكثر أقل فاغسلي عنك الدم. إذن بعد أن تغتسل عن الحيضة تغتسل تغسل الدم عن كل صلاة وصلي. نعم. اختار بعضهم في قوله وليس بالحيضة بكسر الحاء أي الحالة المألوفة المعتادة، والحيضة بالفتح المرة من الحيض. هنا في مسألة لغوية يعني للأسف أغلب الفضائيات تخطئ فيها. ماذا قال عن لها النبي عليه الصلاة؟ فاغسلي عنك الدم وصلي. كيف كتبت صلي؟ بالياء، صحيح؟ نعم. إذن هذا الخطاب لمن؟ لصاحبة الحديث. من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش. إذن الخطاب للأنثى صلي، لا تكتب اللهم صلي على محمد، هذا خطاب للأنثى وليس خطاب الله لا يوصف بأنه أنثى، لخطأ فاحش كبير. ماذا تكتب؟ اللهم صلي. يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فالمضارع صلى يصلي، هذا معتل الآخر. فإذا قلنا لم يصلي حذفنا الياء، لم يغزو، لم يرمي، لم يخشى، كل ذلك بحذف حرف العلة من آخره. فللأسف كل الشرائط الإعلامية التي تكون في الفضائيات تأتي هكذا. هذا يدل على أن هؤلاء مهما بلغوا من درجات العلم كنترول، وبعد ذلك ما يسمى بالكمبيوتر، وبعد ذلك هؤلاء لا يعرفون لغتهم، بل يخاطبون الله سبحانه وتعالى بخطاب الأنثى، وهذا لا يليق به. طبعا هم ليسوا قاصدين ذلك، ولكن يجب علينا دائما أن نصحح، خاصة الخطاطين، خاصة الكاتبين الذين يعملون في المطابع إعلانات إلى غير ذلك، نقول اللهم صلي بحذف الياء. نعم، هذا شيء يعني على الهامش. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت، تعليق الحكم بالإقبال والإدبار، فلا بد أن يكون معلوما لها بعلامة تعرفها أقبلت. إذن لو كانت هي مستمرة في الدم كيف تعرف أقبلت؟ معنى ذلك الدم ربما يكون خفيفا بسيطا بعد ذلك يقوى، الدم ربما يكون بلون مثلا فاتح عند ذلك يعطي درجة عالية من قريبة إلى السواد مثلا. فإن دم الحيض يتدرج من القوة إلى الضعف كمية ودما. فإن كانت مميزة وردت إلى التمييز فإقبالها بدم فإقبالها بدء الدم الأسود. مقصود بالأسود ما عندنا دم أسود، لكن إذا كان الدم يعني فيه حمرته شديدة جدا صار قريبا من السواد. وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة وردت إلى العادة فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. إذن إذا كانت تعرف أن حيضتها، بعض النساء تنضبط بشكل كبير جدا، تقول مثلا اليوم الظهر تأتيني العادة، عند ذلك في هذه الساعة تنتهي العادة، وفي بعض النساء تبقى تراقب مراقبة ولا تعرف هذا الوقت. بعض النساء تهتم وتنضبط، وبعض النساء لا تنضبط في ذلك. وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذه ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا إن حديثها في المميزة، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إذن قال دم الحيض أسود يعرف يعني في أوله، وعند ذلك إن المرأة إذا أصابتها الحيضة توقفت عن الصلاة، توقفت عن الصيام، توقف زوجها عن الاستمتاع بها. وأما طبعا ما بين السرة والركبة. وأما الرد إلى العادة فقد ذكرناها في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف، وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها، فالأشبه أنه يريد قدر أيامها، يعني وهي الأيام التي كانت معتادة 5، 6، 7 أكثر أقل إلى غير ذلك. قال وصحف، يعني التصحيف هو تغيير ببعض الكلام. فبعض الشعراء مثلا كيف يكون التصحيف؟ كتب على بيت أمير لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خارصة. خارصة هي الأميرة. قال لقد ضاع شعري على بابكم، أو نعم، فكما ضاع در على خارصة. معنى ذلك هذا جاء بكلمة ضاع، وعندما أراد أن يحاسب وهو داخل بكمه مسح ماذا أسفل العين، قال ماذا كتبت؟ قال لقد ضاء شعري كما ضاء، فجعل رأس العين همزة، فهذا نوع من التصحيف. نعم، رأى الضيف مكتوبا على باب داره، رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا، حط له نقطة، فضاق من الذعر، خاف ماذا عنده، هذا بخيل، خاف أنه في ضيف ومكتوب صيف وليس مكتوب ضيف، فصحفه ضيفا فمات من الذعر، هذا نوع من التصحيف. طيب ماذا فعل هذا؟ قال وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فإذا ذهب قدرها، كيف صحفها؟ وضع نقطة على الدال، فإذا ذهب قذرها بالذال المعجمة المفتوحة، وإنما هنا بالمهملة الساكنة ليس فيها نقطة، أي قدر وقتها والله أعلم. وقوله هذا يدلنا على ضبط العلماء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف من الممكن أحيانا وقوف ذبابة كانت على حساب من الحسابات تزيد صفر، يعني عند ذلك لا ينضبط الحساب من أوله إلى آخره. نعم، وهنا أيضا اختلف الأمر كما رأينا، صيف وضيف، قدر وقذر، الكلمات تختلف. وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي، مشكل في ظاهره، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسلي ثم إذا جاء الدم فاغسلي، وكأنه في الظاهر لم يأمرها في الغسل لأنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل. وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار انقضاء الحيض انقضاء أيام الحيض والاغتسال، أدبرت حيضتها، كل امرأة أدبرت حيضتها ماذا تفعل؟ انتهت اغتسلت، فهذا أمر معلوم، أمر واضح، أمر بين لا حاجة فيه إلى الذكر. وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي، يعني فإذا انقضى عند فاغسلي عنك فاغتسلي، ثم بعد ذلك قال واغسلي عنك دم الدم وصل. وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض، ولو كان دم الحيض ليس نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. بعد ذلك يأتينا الحديث 40 وهو الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. إن شاء الله هذا نترك هذا الحديث إلى الغد ونشرحه بعون الله تبارك وتعالى، ونسأله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.